قال وهو قسمان، يعني المبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، وين؟ زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هذا الظاهر. والمضمر أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. كم؟ 12، 12 ضميرا. أنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه. فإذا كان الكلمة هذه صادرة من الله، ها، معه غيره، معظم نفسه، المعظم نفسه. طيب، وإذا صدرت من شخص يتكلم بلسان اثنين فهذه للجماعة. أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطبة المؤنثة، أنتما للمثنى من مذكر أو مؤنث، أنتن أنتم لجماعة الذكور، نعم المخاطبون، أنتن لجماعة الإناث المخاطبات. طيب، إذن من أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه للمخاطب الخمسة للمخاطب. قال وهو للمذكر الغائب، وهي للمؤنثة الغائبة، وهما للمثنى الغائب من مذكر أو مؤنث، وهم لجماعة الذكور الغائبين، وهن لجماعة الإناث الغائبات. طيب، إذن الضمائر، المبتدا الضمير المضمر كم؟ 12. ما الدليل؟ الدليل التتبع والاستقراء، فإن علماء اللغة العربية تتبعوا الضمائر التي تقع المبتدا فلم يجدوها تخرج عن 12 ضميرا. طيب، الأمثلة. قال نحو أنا قائم، أنا قائم، الإعراب أنا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، قائم خبر مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. المثال الثاني نحن قائمون، نحن قائمون، نحن مبتدأ مبني على الضم في محل رفع بالابتداء، قائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال المؤلف وما أشبه ذلك، نبي نأخذ كلها الآن، ما أشبه ذلك؟ وش بقى عندنا؟ 10. أنت، أنت قائم، أنت قائم يا ولد، أنت قائم، كيف نعربها؟ نقول أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، والتاء حرف خطاء، وقائم خبر مبتدا. طيب، التاء حرف خطاب الواحد، احسن نبين، التاء حرف خطاب الواحد، وقائم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمه ظاهره في اخره. طيب، انت قائمه، انت قائمه، كيف الإعراب؟ أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع في الابتداء، وأتى حرف خطاب للواحدة، حرف خطاب للواحدة. قائمة خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أنتما قائمان، أنتما قائمتان. نقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، وقائمان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الألف نيابة عن ضمه لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أنتما قائمتان، نقول في أنتما أن ضمير منفصل مبين السكون في محل رفع المبتدا، والتاء حرف خطاب، والميم والألف علامة التثنية، وقائمتان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف نيابة عن ضمه لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب أنتم قائمون، هذا اللي جمع ذكر السالم. نقول في إعراب أنتم ما قلنا في إعراب أنتما، أن ضمير منفصل بها السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب، والميم علامة الجمع، وقائمون خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض التنوين في الاسم المفرد. طيب أنتم قائمون، أنتن قائمتان. أنتن قائمتان، قائمات جمع نسوة. طيب أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والتاء حرف خطاب، والنون علامة جمع النسوة، قائمات خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. هو قائم، ألها ضمير رفع منفصل ما بين السكون في محل على الضم في محل رفع، كل جميع. طيب هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، قائم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هي قائمة، يقول هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وقائمة خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هما قائمان، هما قائمتان، يعني هما تصل المؤنث والمذكر، فنقول هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا، وقائمان ايش؟ خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الالف نيابة عن ضمه لانه مثنى، ونقول في قائمة هما قائمتان كما قلنا في هما قائمان. طيب هم قائمون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. هن قائمتان، قائمات، متأكدون؟ طيب هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائمات خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره. طيب الخلاصه تعريف المبتدا، تعريف الخبر، اقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند اليه. اقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمرو جالس وما اشبهه، والمضمر 12 هو انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن. والله اعلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.